الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا في أفعاله وربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبوديته وألوهيته. جل تعالى وتنزه وعظم سلطانه تبارك وتعالى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا كما تحب ربنا وترضى. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. اشهد انه بلغ رساله ربه جل وعلا وادى الامانه التي كلف بها وترك الامه على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، روى العباس بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلوات الله وتسليماته عليه: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة مخاطبا أصحابه الكرماء حينما وعظهم يوما من الأيام. وكانت تلك الموعظة موعظة بليغة مؤثرة جامعة في معانيها وألفاظها، فقالوا: يا رسول الله كأنك بهذه الوصية تودع الدنيا وتفارقها، فماذا تعهد إلينا ولماذا توصينا؟ فأوصاهم بهذه الوصايا العظيمة التي أولها تقوى الله جل وعلا. تقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي وصيته تعالى للناس كافة، وهي وصيته للأنبياء والمرسلين، وهي وصيته للمؤمنين. قال الله تعالى في شأن الناس عامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال بشأن الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي من الأمم السابقة وأنتم معهم أن اتقوا الله. وقال جل شأنه في وصيته للنبي: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الوصية العظيمة التي أوصى الله تعالى به في كتابه، أوصى الناس جميعا وأوصى الأنبياء وأوصى الأولين والآخرين وأوصى المؤمنين والمتقين، هي وصية عظيمة عليها يقوم الدين. والتقوى أيها المسلمون مأخوذة من لفظها وهو وقار، أي أن تجعل بينك وبين معاصي الله جل وعلا وقاية، فتتقي المعاصي فلا ترتكبها وتتقي الحدود فلا تقتحمها. فالتقوى أيها المسلمون هي طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمورات واجتناب المنهيات والمحظورات، وبها تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، وبسببها يجعل الله لك بينك وبين النار والعذاب وقاية. ومن هنا تنوعت عبارة السلف الصالحين في شرحها ومعناها، وكل عبارتهم تدور حول هذا المعنى المذكور. فمنهم من يقول: التقوى الإيمان بالجليل أي بالله جل وعلا، والعمل بالتنزيل أي بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا شرح بعض السلف لمعنى التقوى. وقال بعضهم: هي العمل بطاعة الله على نور من الله، والحذر من معصية الله على نور من الله جل وعلا. التقوى أيها المسلمون أن تجتنب المحرمات والمنهيات، وأن تلتزم الواجبات والمأمورات. وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية الله جل وعلا كما أشرت وذكرت، وكما أوردت بعض الآيات الشاهدة على هذا المعنى العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وقال: والسمع والطاعة. السمع والطاعة هذه تختص لمن ولاه الله تعالى أمور المسلمين، وهو المسمى بالشريعة بولي الأمر، كما في قول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر قال في التفسير: أولو الأمر العلماء والأمراء، وأكثر ما يراد بها الأمراء والحكام، الحاكم الذي يحكم المسلمين عليه مسؤولية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع أي الحاكم ومسؤول عن رعيته، فالحاكم أول المسؤولين عن هذه الرعية، أن يقيم فيهم الدين وأن يقيم فيهم أحكام رب العالمين، وأن يحكم بين الظالمين والمظلومين، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، وأن يحافظ عن بيضة المسلمين، وأن يذب عن ديارهم وحقوقهم وأعراضهم، إلى غير ذلك مما هو مسؤول عنه بين يدي رب العالمين. ومقابل هذا فالواجب طاعته في المنشط والمكره ما لم يأمر بمعصية. وقد ذكر أهل السنة في عقيدتهم أنهم يطيعون الولاة والأمراء أي المسلمين الذين يأمرون بالطاعة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أما الخضوج على الحكام ومنابذتهم ومحاربتهم وقتالهم فهذا من منهج الخوارج الذين خرجوا في صدر الإسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلوه في معارك مشهورة، وكانت بذرتهم وأولهم ذو الخويصرة التميمي، حيث قال في مشهد من المشاهد قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الرسول صلى الله عليه وسلم قسمة من الغنائم بين الناس، فرأى ذو الخويصرة حسب فهمه أن هذه القسمة الذي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ليست عادلة، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اتق الله اعدل يا محمد ما هذه قسمة أريد بها وجه الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل، يا منني ردي على وحي السماء ولا تأمني على الأموال. ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضيء هذا أي من نسله وعقبه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الضبية، أي عندهم في ظاهر الأمر عبادة، يصلون حتى تقول أنهم أحسن منك صلاة، ويصومون حتى تظنهم أحسن منك صياما، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي لا يلد إلى قلوبهم ولا يفهمون كما يفهمه الراسخون من أهل العلم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الضبية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فقد خرج أولئك وثاروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحاصروه في داره حتى قتلوه وهو يقرأ القرآن، وهو أحد المبشرين للجنة ومناقبه مشهودة معلومة. وكذلك خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه هو والصحابة في معارك مشهورة، بل انتهى الأمر بهم أن قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه، وتغضبوا بقتله إلى الله في زعمهم، ولا زال هذا الفكر ساريا في هذه الأمة، يعفو أحيانا ويظهر أحيانا أخرى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مما أوصى به وعهد به إلى المسلمين أن يلتزموا بحكم الشريعة في معاملة الحاكم المسلم، حتى ولو ظلم ولو جار من كان يملك النصيحة فإنه يذهب إلى الحاكم وينصحه ويعظه فيما بينه وبينه ويبين له حكم الله، فإما أن يستجيب وإما أن يكون الناصح قد أدى الذي عليه. أما التشهير للحكام على المنابر والخروج عليهم بالسلاح ومقاتلتهم وما يترتب على ذلك من فتن ومن إثارة دماء وضياع أموال وأرواح، فإن هذا من عمل الخوارج. لذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية وفي هذه الموعظة البليغة بطاعة الحاكم المسلم في المنشط والمكر، حتى ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كائنا من كان هذا المخلوق. وفقنا الله وأيها المسلمون وإياكم لهدى، وجعل عملنا في رضاه، إن ربنا جواد كريم. الحمد لله والسلام على عباده الذين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرنا أخبار أمته أنهم سيتفرقون إلى طوائف وإلى فرق وجماعات وأحزاب. أخبره الله تعالى بذلك وهو العليم الخبير، لا تخفى عليه خافية، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من شيء. أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، ولذلك قال هو عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي هذه إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ أو ما هي الواحدة؟ قال: هي الجماعة. وجاءت الجماعة مفسرة في رواية أخرى: هي ما كان على مثل من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. وهذا هو الذي دعا الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يقول: ما لم يكن في عهد محمد وأصحابه دينا فليس اليوم بدين، يعني في وقته هو في القرن الثاني والثالث الهجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة تستفترق إلى فرق وطوائف وأحزاب، وأن الحق باق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع هذا الخلاف ومع هذا التفرق ومع هذا الشتات، مع كثرة الطرق وكثرة الأحزاب وكثرة الجماعات والطوائف والفرق التي بلغت أعدادها أو تجاوزت أعدادها الحصر، بل إنها تجاوزت 73 بأضعاف مضاعفة، إلا أن أصولها أو أصولها تعود إلى 73، وكل فرقة من 73 تجاوزت فرقها المئات. فإذا كانت الشيعة وحدها، الرافضة الإيمانية، الاثني عشرية، الخميسية الإيرانية واحدة من 300 طائفة تنتمي إلى الشيعة، والشيعة واحدة من 73 فرقة. فأمام هذا التفرق وهذا التشتت وهذا الانقسام، ما هي العصمة؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما الحل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحل إذن والسلامة من الفتن والخروج من المأزق وسبيل النجاة هو التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزام طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي سار عليها الخلفاء الراشدون الأئمة الأربعة المهديون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسار عليها بقية العشرة المبشرين وأصحاب بدر وأصحاب العقبة وأصحاب بيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك سبيلهم. إنها سفينة النجاة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قوله عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة الحرص عليها والتمسك بها مهما كان الأمر صعبا، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا. لما بدأ به صلى الله عليه وسلم أنكره العرب، أنكره القرشيون، وأنكره الناس كافة، حتى هدى الله تعالى من شاء ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال: وسيعود غريبا فقوبا للغرباء. وقال: ستأتيكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ، ولا تستقيم لك أيها المسلم السلامة إلا بالتمسك بالسنة والبراءة من ضدها وهو البدعة. شأن ذلك شأن كلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد مركبة أو مركبة من نفي وإثبات. أن تنفي جميع الآلهة على وجه الأرض أو في السماء، ولا تثبت الألوهية الحقة إلا لله وحده لا شريك له. لا إله، نفي لكل الآلهة، إلا الله إثبات للألوهية الحقة لله رب العالمين. وهذا معنى آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت تعادل جملة لا إله، ويؤمن بالله تعادل جملة إلا الله. فلا يتحقق التوحيد، توحيد المعبود، إلا بنفي الآلهة الباطلة وإثبات الإله الحق الله رب العالمين. كما لا يثبت لك توحيد المتبوع، أي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا باجتناب البدع وإثبات الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. لذا قال هنا: تمسكوا بها وعرضوا عليها للنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليك أيها المسلم التزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين، ودع عنك كل الطوائف والطرق والأحزاب والمذاهب، وتمسك بالسنة النبوية والطريقة المحمدية والسيرة الراشدية، سيرة الخلفاء الراشدين. وفقنا الله وإياكم لكل خير. إن ربنا جواد كريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين يا جواد يا كريم. وصل يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين.